بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية، وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا نقل من كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة في الأندلس. وإذا تأملت في هذه النقولات التي ينقلها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، يتبين لك فقه هذا الإمام الجليل، حيث إنه قد أورد في هذا الكتاب نقولات من علماء مختلفين، من علماء مختلفين في بلدانهم، من الأندلس وإلى خراسان وفيما بين ذلك، كما أنه نقل من علماء مختلفين في مذاهبهم، فهذا نقل عن إمام مالكي، وسبق أيضا نقل عن إمام المذهب وهو الإمام مالك، كما أنه نقل وسينقل عن أئمة شافعية وحنفية وحنابلة، كما أنه ينقل عن أئمة متفاوتين في أزمانهم، فنقل عن صحابة كانوا في القرن الأول، وعن علماء في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس أيضا، سيأتينا نقل عن ابن عبد البر رحمه الله إلى غير ذلك. وكل هذا يستفاد منه أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة، فهذه النقولات التي مرت بك وسمعتها كلها تجري على نسق واحد، كأن كاتبها واحد، مع أن هؤلاء العلماء مختلفون كما علمت في بلدانهم، في أزمانهم، في مذاهبهم، لكنها وحدة أهل السنة والجماعة، عقيدة واحدة ومنهج واحد. وهل على الحق دليل أظهر من هذا؟ ولو كان من عند غير الله ماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوحدة أهل السنة من سماتهم ومن سمات فوزهم بالصواب والحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين إمام جليل، له قدر رفيع، وكان كما قيل في ترجمته كان أمة في الخير، جامعا بين العلم والعمل، كان عظيم العلم والتواضع، كثير البكاء والخشوع، وإن قرأت في ترجمته لمست أثر هذا العلم على سلوك هذا الإمام، وهذه ثمرة العلم، رحمه الله رحمة واسعة. وهو من أهل البيرة، ويقال له الإلبيري، ودخل قرطبة وغيرها أيضا، وأخذ عن علماء وأخذ عنه علماء، ومنهم أبو عمرو الداني العالم المشهور في القراءات، وفي غيرها. ومن لطيف ما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته في كتاب تاريخ الإسلام أنه قيل له: لما سميتم آل أو لما قيل لكم إنكم بنو زمنين؟ فقال: لا أدري، كنت أهاب أبي فلم أسأله. كان عنده هيبة عظيمة من أبيه فلم يسأله ما سبب هذه التسمية. كتابه أصول السنة كتاب قيم نافع من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب مطبوع، ونقل عنه شذرات الإمام ابن تيمية رحمه الله من مواضع متفرقة من هذا الكتاب، فإن شئت قراءة كلامه كاملا فدونك كتابه رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وقوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. كلامه هذا فيه إثبات صفة العلو وصفة الاستواء على العرش، وقد علمنا ما هو الفرق بينهما. قال رحمه الله: فسبحان من بعد فلا يرى، يعني في الدنيا تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا جاء في كلام أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى فمرادهم في الدنيا، تعلموا كما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما في صحيح مسلم وغيره. قال: وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. هذا الذي ذكره رحمه الله أحد نوعي القرب، فالقرب نوعان: قرب بالصفات وقرب بالذات. فالله يقرب من خلقه بعلمه وسمعه وبصره جل في علاه، كما أنه يقرب بذاته إذا شاء ممن شاء، كما أنه يقرب إليه من شاء. وعلى هذا أدلة كثيرة. فإشارة هذا الإمام أبي عبد الله رحمه الله ابن أبي زمنين إنما هي إشارة إلى أحد نوعي قربه سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكره الخليل. سنت. محمد من هو؟ هو نفسه ابن أبي زمنين. أورد رحمه الله حديث أبي رزين، وقد سبق الكلام عن هذا الحديث، وهذه قطعة منه أخرجها الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، ابن ماجه وغيرهما من أهل العلم. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن مداره على وكيع ابن عدس أو حدس، وهو قد تكلم فيه فضعفه كثير من أهل العلم، ولأجل ذلك ضعف هذا الحديث عند طائفة، وحسنه طائفة أخرى، ومنهم الترمذي رحمه الله فإنه حسنه بعد إخراجه له. وفي موضع آخر صحح هذا الإسناد، ولكنه لمتن آخر، ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في مختصر السنن، أو في شرحه لمختصر السنن. وممن حسنه أيضا الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. وعلى كل حال من ضعفه فقد رأى أن هذا الذي جاء في هذا الحديث لا يقبل فيه تفرد وكيع الذي ذكرته لك به. وعلى كل حال لو صح الحديث فإنه واضح المعنى ولا إشكال فيه. قال أبو رزين رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ في هذا جواز السؤال عن الله سبحانه بأين، وسيأتي معنا أيضا في هذا الكلام سؤاله هو عليه الصلاة والسلام بأين. قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وفي رواية: قبل أن يخلق خلقه. قد أخرج كليهما الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهذه مفسرة لتلك: قبل أن يخلق خلقه، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الخلق المعلوم لنا وهو هذه السماوات وهذه الأرض. وليس السؤال عن أين الله سبحانه قبل أن يخلق شيئا البتة، هذا لا ينبغي أن يرد على ذهنك، كما ذكره بعض المتكلمين في شرحه لهذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، وما كان معطلا عن الخلق في وقت من الأوقات ثم ابتدأه، بل لم يزل سبحانه وتعالى خالقا، وكل مخلوق خلقه فقد خلق قبله مخلوقا، وهذا الذي خلقه خلق قبله مخلوقا، وهلم جرى إلى ما لا بداية، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والله سبحانه هو الخالق، والله سبحانه هو الإله. إذن لا بد من وجود مخلوقات يخلقها الله سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن، فلم يزل الله عز وجل خالقا، ولا يوجد مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن، لكن لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق، لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق في الماضي، ولا يزال سبحانه وتعالى يخلق في المستقبل. وهذا يعني موضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر، وتكفي فيه هذه الإشارة. قال: ومما يوضح هذا في الحديث أنه ذكر أنه في عماء، والعماء على تفسير كثير من أهل العلم هو السحاب، إذن لا بد من وجود ماذا؟ مخلوق، يعني كان هناك شيء مخلوق، إنما كان السؤال عن قبل خلق السماوات والأرض، وليس أنه يسأل عن أين الله سبحانه قبل أن يخلق شيئا البتة. قال: في عماء. فسر هذا ابن أبي زمنين رحمه الله بقوله: العماء السحاب الكثيف المطبق. نقل هذا عن الخليل، وكلامه هذا موجود في كتابه العين. والعماء اختلف في تفسيره، فقيل إنه السحاب الكثيف المطبق كما ذكر الخليل، وقيل إنه السحاب الرقيق، وقيل إنه السحاب المطبق، وقيل إنه السحاب أو الغمام مطلقا. وبكل قال طائفة من أهل العلم. وهناك قول آخر وهو ما نقله الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث، قال أحمد بن منيع، قال يزيد بن هارون وهو أحد رواة الحديث: العماء يعني أنه لم يكن معه شيء سبحانه وتعالى، ليس مع الله سبحانه وتعالى شيء، هذا مراده بكونه كان في عماء، يعني ليس معه شيء سبحانه وتعالى، والمراد ليس معه شيء من هذا الكون وهذه المخلوقات المعلومة لنا. ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول من كتابه بيان تلبيس الجهمية، وظاهر إرادة الترمذي رحمه الله أيضا إقراره على هذا التفسير، لكن أكثر أهل العلم على أن العماء هو السحاب. وعليه إذا كان المعنى في عماء هو السحاب، فإن في ها هنا بمعنى على، فتفهم هذه الكلمة كما تفهم قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ويستحيل أن يكون في داخل أو في جوف شيء من خلقه. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هو الواسع الكبير سبحانه وتعالى، فأنى يكون في جوف شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن كان في عماء يعني ها كان على عماء، ففي بمعنى على. قال: ما تحته هواء وما فوقه هواء. اختلف في ما ها هنا، هل هي موصولة أو نافية؟ والأقرب والله أعلم أنها موصولة، لكن الضمير في قوله فوقه أو تحته، الهاء ها هنا تعود إلى العماء، كما أفصح عن هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في الجزء السابع. فالضمير في قوله ما فوقه يعني العماء، ففي عماء ما تحته هواء، يعني لو وصلته فإن الكلام يكون أوضح، في عماء ما تحته هواء. وفي بعض روايات الحديث: لا توجد ما ها هنا، تحته هواء وفوقه هواء. وقد ذكر علماء اللغة ومنهم ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة أن كل خال هواء، كل خال فإنه هواء، فالهواء بمعنى الخواء، ويستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: وأفئدتهم هواء، يعني خالية. فيعني ليس هناك شيء تحت هذا السحاب ولا فوقه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه فوق هذا السحاب بالكيفية التي شاءها ربنا سبحانه وتعالى، ثم خلق عرشه على الماء. إذن العرش مخلوق، وفي هذا رد على طائفة من الفلاسفة الذين زعموا أن العرش أزلي، والحق الذي لا ريب فيه وعليه اتفاق أهل الإسلام قاطبة أن كل شيء سوى الله سبحانه فإنه مخلوق، العرش وما دونه، الله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. نعم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، كما سيأتي من إراده أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ثبت عن أبي موسى رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، فهذا موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ومن خالف فقد أخطأ. الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر حديث أنس الذي وذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. نعم، هذا الحديث له طرق كثيرة، وفيه إثبات نوع من أنواع النزول، وهو نزول الله سبحانه وتعالى في الجنة، كما أنه ينزل سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أنه ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما سيورد الكلام في هذا المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. نعم، هذا أثر ابن عباس، وهو أثر صحيح، وكذلك ثبت أيضا عن أبي موسى كما عند عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، بمثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن غيرهما، وتوارد على هذا التابعون كمجاهد ومن بعده من أهل العلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، له حكم الرفع، وهو أثر صحيح، وفيه إثبات علو الله سبحانه واستوائه على العرش، وفيه الجمع بين ثبوت العلو وثبوت علم الله سبحانه بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب ثم قال: من مقالة أهل السنة أنهم يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أن له حجابا سبحانه وتعالى، فلا يمكن أو فلا تمكن رؤيته جل وعلا. وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي زمنين وغيره أيضا، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله سبحانه بأربع حجب، احتجب الله سبحانه بأربعة حجب: بالنور والظلمة والنار والظلمة. والله أعلم بكيفية ذلك، هذه أمور غيبية نثبتها كما جاءت، والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية ذلك. قال ابن عمر: احتجب بأربع حجب: النار والظلمة والنور والظلمة. وهذا الحجاب يكشفه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، فيرونه سبحانه وجل في علاه. ويدل على هذا ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أسأل الله من فضله. فهذا الحجاب هو الذي يحتجب الله سبحانه وتعالى به فلا يراه خلقه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحجاب يمنع خلقه من رؤيته، ولا يمنعه هو سبحانه من رؤية خلقه، فيفهم ما جاء في هذا الباب على هذا الأساس. وباب الحجاب أو مسألة الحجاب قد خالف فيها المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم فأنكروها، وتأولوا ما جاء فيها بتأويلات ضعيفة. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليهم من أكثر من 40 وجها في كتابه بيان تلبيس الجهمية في الجزء 8، حيث ناقشهم مناقشة طويلة. والقوم إنما أنكروا الحجاب لزعمهم أن هذا يقتضي التجسيم، فإن الحجاب لا يكون إلا حائلا بين جسمين، فيقتضي هذا تجسيم الله سبحانه وتعالى. قواعد وترهات أصلوها ثم حاكموا النصوص إليها، ولا يلزم شيء من هذه اللوازم ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية. لكن القوم كما ذكرت لكم قد ابتلوا بمرض التشبيه، فنسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال، من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى بيان التلبيس، يجد ما يشفيه ويكفيه في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. والنزول صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى، فالله ينزل إذا شاء كيف شاء حيث شاء سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأدلة أنواع من النزول، وأشهر تلك الأنواع وأكثرها ورودا في الأدلة نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وهذا ما سيأتي في كلام الأئمة الذين ساق أقوالهم. قال: ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني من غير أن يذكروا له كيفية، يؤمنون بالنزول دون أن يذكروا له كيفية ودون أن يعتقدوا له كيفية، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ينزل بلا كيف، والله أعلم كيف نزوله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم، أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم، أقر به ولا أحد فيه حدا. وهذا من الأمثلة التي ذكرت لك في الدرس الماضي، أن الحد قد يرد منفيا في كلام السلف وقد يرد مثبتا، وهذا له محمل وهذا له محمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل أدلة النزول فإنها أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ نعم، لأن النزول لا يكون إلا من علو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، مع اعتقاد أهل السنة والجماعة الجازم والمتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يزال عليا وإن نزل، حتى إذا نزل سبحانه وتعالى فإنه لا يزال عليا، فلا يكون في جوف شيء من مخلوقاته، لا في جوف السماء ولا في جوف غيرها، بل لا يزال عليا. وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فيستحيل أن يكون إلا عليا سبحانه وتعالى. وكيفية ذلك؟ نعم، الله أعلم بها، كيف يكون ذلك؟ لا ندري، لكننا نجمع بين إثبات النزول وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فالعلو صفة ذاتية. فلا يظنن ظان أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أنه يكون شيء من المخلوقات فوق الله عز وجل أو محاذيا له، بل لم يزل ولا يزال الله جل وعلا عاليا على خلقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. نعم، هذه آيات صريحة واضحة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، والأدلة أضعاف أضعافها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها. قال: والأحد يقولون إن أين إنما يراد بها السؤال عن مكانة الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قالت في السماء أرادت أن الله سبحانه وتعالى علي قدره، وأن له المكانة العظيمة. وهذا تأويل سخيف لا يمكن قبوله لمن يفهم، عند من يفهم لغة العرب. أين السؤال بأين، وأين الجواب في السماء من هذا الذي ذكره؟ اللهم إلا إذا كانت اللغة العربية نهبا في أيدي هؤلاء يعبثون فيها كيفما شاء، فإن كان الأمر كذلك فلهم أن يتأولوا كيفما شاء، وأن يحملوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهوائهم. أما إن أرادوا أن أما إن كان الأمر أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفهمان في ضوء لغة العرب، فإن هذا بعيد كل البعد عن لغة العرب، فلا تحتمله اللغة، ولا يحتمله السياق، ولا تحتمله القرائن المحيطة بالحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: والأحاديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أحسن هذا الكلام، حق أنه كلام في غاية الحسن، ويبين منهج أهل السنة والجماعة الواضح البين في هذا المقام. من العلم أن تكف نفسك عن الخوض فيما غاب عنك علمه ما لم يأتي دليل من الكتاب والسنة على تسمية الله عز وجل أو وصفه، فالواجب عليك السكوت وأن لا تقول على الله بغير علم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الهدى، حالهم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قال فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ وقفوا، أو كلمة نحو هذا. فمن العلم وليس من الجهل أنك تسكت ما لم يأتي دليل في الكتاب والسنة، فمتى ما جاء فإنك تثبته دون تلعثم ودون تردد، ولا تتجاوز القرآن والحديث. نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم، ساق كما سمعت جملة من الآيات التي فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، ومراده رحمه الله التمثيل على القاعدة التي قدمها، وهي أننا نعتقد بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهو تعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. نعم. الأول. نعم. ولا شيء. نعم. قبله. حسن. في قوله وله وجه ونفس، النفس ليست صفة للذات، وإنما هي الذات. النفس ليست صفة للذات وإنما هي الذات. وقد أخطأ من عد النفس صفة كالسمع والبصر والوجه وما إلى ذلك، بل هي الذات. ونبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع، فإن هذا هو الذي يفهم من هذه الكلمة في اللغة، وهذا ما يفهم من الأدلة كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يعني يريد الله عز وجل أن نحذره هو سبحانه وتعالى. وقال: كتب على نفسه الرحمة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى غير ذلك. فالنفس هي الذات، هو سبحانه وتعالى. فمن الخطأ أن يقال إن النفس صفة من الصفات، بل هي الذات، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل ما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. في قوله والباطن بطن علمه أو بطن علمه، فيه تفسير البطون ببطون العلم، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم من تفسير هذه الكلمة، الباطن الذي ليس دونك شيء، فهذا بطون علمه سبحانه وتعالى. أما ذاته فقد دل قوله الظاهر الذي ليس فوقك شيء على أنه العلي سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فهذا تفسير صحيح لكلمة الباطن، وأن البطون بطون العلم، بطون العلم والإحاطة منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأت القلوب في حقائق الإيمان به. حسنت. هذا آخر ما نقل الشيخ رحمه الله من كلام هذا الإمام الجليل ابن أبي زمنين. قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. التحديد والتقدير بمعنى التكييف، إذن لا نكيف ولا نشبه بمعنى نمثل، وإنما نثبت هذه الصفات على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو. نعم، نحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى حتى نعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته، لو أننا رأيناه لكان يمكن أن نحد له حدا ونكيف له كيفية، لكننا ما رأينا الله، وكذلك ما رأينا مثيلا لله حتى نقيس النظير على نظيره، وكذلك ما جاءنا خبر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية صفاته. وهذه هي الطرق الثلاثة، التي يعلم بها الشيء أو حقيقة الشيء الذي يغيب عنه، إما بأنك تراه فتنكشف لك حقيقته، وإما أن ترى شبيها له فتقيس هذا على هذا، وإما أن يأتيك عن هذا خبر صادق. فالله جل وعلا ما رأيناه في هذه الدنيا، والله سبحانه ليس له مثيل ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه في حديث واحد، وما أكثر أحاديث الصفات أنه قال: إن الله تعالى ينزل على هيئة كذا وكذا، أو أنه استوى بكيفية كذا وكذا، وهكذا فيما تلا على أصحابه من آيات الكتاب، ما فسر منها حديثا واحدا ببيان كيفية هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات. إذن امتناعا تاما لأحد أن يتكلم في هذا المقام بتكييف فيقول أو يحدد أو يعتقد في نفسه كيفية لصفة الله سبحانه وتعالى، إنما نؤمن بثبوت هذه الصفات، فإثباتها يكون لله سبحانه وتعالى باعتقاد ثبوتها لله سبحانه وتعالى لا باعتقاد كيفيتها كما سيأتي في كلام الخطابي الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر مشكلا أن تؤمن بثبوت ما لا تعرف كيفيته، وإذا كان كل مسلم يؤمن بوجود مخلوقات لله سبحانه وتعالى ولا يدرك لها كيفية ولم يشكل هذا معضلة له أو قدرا مشكلا، نحن نؤمن بالملائكة أليس كذلك؟ ونؤمن بما لهذه الملائكة من الصفات، ولا يشكل على هذا الإيمان ولا يمثل أمامه عائقا كون الإنسان لا يدري كيفية أيديهم، باسطوا أيديهم، الملائكة لها أيدي أليس كذلك؟ الملائكة لها قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومع ذلك نحن لا ندري كيفية ذلك. ولم يشكل على مسلم فيما أظن أنه يؤمن بهذه الصفات للملائكة مع عدم إدراكه كيفية ذلك، ولا يشغل ذهنه أصلا بالبحث في كيفية يد الملك أو بالبحث في كيفية قلب الملك، وإنما يؤمن بثبوت ذلك على كيفية الله عز وجل أعلم بها، وحسبنا أن نصدق بما في كتاب الله سبحانه وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. هذا القدر الذي يتحقق به الإيمان. ولو كان في معرفة هذا الخير لنا لبينه لنا ربنا سبحانه ولبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة إذن في طي العلم بكيفية هذه الغيبيات عنا، سواء منها ما تعلق بمخلوقات أو بما تعلق بالخالق سبحانه وتعالى. فلأي شيء يشق الإنسان على نفسه ويقحمها في شيء لا حاجة له به ويقحمها في شيء هو فوق طاقته، لا شك أن هذا من ضعف العلم والعقل والإيمان. ثم قال: ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. الأدلة الشرعية كما هي الأدلة الكونية أيضا قد دلت على وجود الله سبحانه وعلى كماله وعلى عظمته وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى، فصار كل مسلم كأنه رأى الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فالقلوب توقن بهذه الحقائق. وسيكتمل ذلك في الآخرة، سيجتمع ما كان من علم وإيقان في الدنيا بالرؤية العينية البصرية في الآخرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته في حق المؤمن، فيرى الله سبحانه وتعالى بعينه كما أنه بقلبه عبد الله سبحانه كأنه رآه. فأسأل الله عز وجل أن يجمع لي ولكم بين هذه المعرفة وبين هذه الرؤية، إن ربنا لسميع الدعاء. والكلام في ما أورد الخطاب رحمه الله سيطول بنا، فلعلنا نرجئه بإذن الله سبحانه إلى الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأريد أن أنبه إلى أن الأسبوع القادم كما تعلمون إجازة، فسيتوقف الدرس ولنا عودة إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده. السلام عليكم ورحمة الله.